قال حدثنا ثور بن يزيد عن زياد بن أبي سودة عن أخيه عثمان بن أبي سودة. حدثنا ثور بن يزيد. حدثنا ثور بن يزيد قال عن زياد بن أبي سودة عن أخيه عثمان بن أبي سودة عن ميمونة رضي الله تعالى عنها مولاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت قلت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس. قال أرض المحشر والمنشر ائتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره. قلت أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه. قال فتهدي له زيتا يسرج فيه فمن فعل ذلك فهو كمن أتى فهو كمن أتاه. بعد شريح ثور بن يزيد اللي بعده ثور بن يزيد قال حدثنا ثور بن يزيد عن زياد بن أبي سودة. شوف التقريب زياد بن أبي سودة وأخوه اسمه عثمان. عثمان بن سودة والله ضعيف. المعروف في هذا أن صلاته المسجد بيت المقدس بخمسمائة صلاة. هذا أحسن ما ورد في ذلك صلاته فيه بخمسمائة في بيت المقدس في مسجد الأقصى. أما هذا الحديث بهذا السبب ضعيف. في حاشية عليه. نعم. قال في الزوائد روى أبو داود وبعضه رواه أبو داود بعضه وإسناد طريق ابن ماجه صحيح. رواه في الزوائد روى أبو داود بعضه وإسناد طريق ابن ماجه صحيح. إسناد حديث ابن ماجه صحيح. نعم. ورجاله ثقات وهو أصح من طريق أبي داود. فإن بين زياد بن أبي سودة وميمونة عثمان بن أبي سودة كما صرح به ابن ماجه في طريقه كما ذكره صلاح الدين في المراسيل وقد ترك في أبي داود. ليس بذلك مهو بالله مثله فيه نكارة ومخالف الأحاديث الصحيحة. صحيح في نظر شيء هذا عجل سودة خلاص زياد بن أبي سودة المقدسي أخو عثمان ثقة من الثالثة أبو داود بن ماجه. شبه عثمان. هذا عثمان. عثمان بن أبي سودة المقدسي ثقة من الثالثة البخاري بن حجر أبو داود والترمذي بن ماجه. حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي قال. إسماعيل بن عبد الله. الرقي. نعم. قال حدثنا عيسى بن يونس. قال حدثنا ثور بن يزيد. شبه إسماعيل ثور بن يزيد معروف كلاعين لا بأس به هذا عليه من رجال البخاري ثور وفي نظر إحسان الشيخ سلطان سم تبعوا له تجمع ما جاء فيه هذا حديث بسبب ميمونة هذا أقول تجمع طرقه إن شاء الله. لو أني نعرف الذي أكبر بهذا نحن موارد في هذا 500 500 صلاة فيه ب500 شيء خلاص لكن على كل حال تجمع الطرق في هذا السلطان يقوم بالعمل في هذا الطرق ما يتعلق بيت المقدس. نعم. بس إسماعيل بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن عبد أبو عبد الله أو أبو الحسن الرقي السكري قاضي دمشق صدوق وصد لرأي جهم من العاشرة مات بعد الأربعين. نسب لرأي جهم رأي جهم نسب لرأي جهم نعم إيه مقبول محمد نظار زياد وأخوه أبو محمد نظار زياد وأخوه نعم ظاهر ما له إلا الحديث الواحد محمد نظار نعم نعم ما في شيء مكاه رضي الله شك وإذا جمع بينهما زار المكاه وزار المدينة خير إلى خير ومن صبر على رواه وشدته من ذلك أصلا وصل من صبر على رواه المدينة وشدته كنت له شهيدا وشهيدا أي مرمية صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم المكاه ثم المدينة مكاه ثم المدينة